أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر باب ربع العاشر في الحيض والنفاس وفي مسائل آخر باب الطهارة. بحيث أننا إن شاء الله يعني نأخذ اليوم بعد المغرب ونخرج ننتهي إن شاء الله من إيه؟ من الحيض والنفاس. أما غدا بقى غدا الأربعاء والخميس مفيش بعد المغرب. يعني الأربعاء والخميس غير مزاج بعد المغرب. لأننا كنا انتهينا من إيه؟ من الطهارة. فالأربعاء والخميس إن شاء الله الدرس إلى المغرب ثم الإفطار والإنصراف. والاختبار إن شاء الله اختبار إن شاء الله أنتم يتدخلوا بالأحد إن شاء الله. نحن إن شاء الله بكرة عرضنا نتكلم إن شاء الله. الحيض والنفاس من الحيض لغة للسيدات. وشرعا دم صبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم في أوقات معلومة حالة صحة المرأة من غير فم ولادة. شرعا دم طبيعة جبلة يعني طبيعة المرأة طبيعتها مشغولة على ذلك من قاع الرحم أسفل الرحم في أوقات معلومة كان من شهر حالة صحة المرأة من غير ذلك الولادة. يعني هذا يحدث لما تكون المرأة صحيحة الحين هذا صحة المرأة. قد يكون المرأة لو مريضة لا يأتي لها الحيض أبدا بيكون فيها يعني ممكن يحدث خلل في هذه الأيام. والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة وبعد الولادة يعني عند الولادة وبعد الولادة دم يخرج من المرأة عند الولادة ويستمر بعد الايه؟ ولادة في الغالب 40 يوما. المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته. لا حيض قبل تمام 9 سنين لأنه لم يسكن الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. قد روى عن عائشة رضي الله عنها قالت إن امرأة في جلالة التحريم هي امرأة. يبقى إذا السن أقل سن ممكن المرأة أو الفتاة تحيض فيه 9 سنين فالوقت لأن هذا إيه؟ هذا وجد فممكن. في العمر الدم يعني من 9 سنوات الفتاة بحاض لا من 9 سنوات ممكن تكون إيه؟ فلو في فتاة عندها سنة سنوات أو أقل سنوات نجد أنها لم تعمل لها هذا ليس إيه؟ حيضا لأن لا يوجد في التاريخ أبدا حد إيه؟ بنت حاضر 5 سنوات ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. قد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت عمرها 50 سنة خرجت من حد الحيض. يبقى هنا في الغالب من 9 سنين إلى كم؟ 50 إيه؟ عام. ممكن الفتاة تحيض عندها 16 عام 14 عام ماشي 20 عام ده حيض. لكن يعني المهم لو نزل الدم يعتبر حيض. لكن أقل سنين الحيض كم؟ 9 سنوات وأكبر سن المسألة الثانية أقل مدة حيض وأكثر. الصحيح طبعا احنا كنا بنتكلم البداية بداية الحيض يعني بداية الحيض في الجملة متى تبدأ المرأة في الحيض متى تنتهي المرأة من الحيض. أما هنا كم الوقت الذي تحيض فيه يوم 2 3 4 الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره وإنما يرجع فيها فيه العادة والعرف. ربنا يقول يسألك عن الحيض عن المحيط قل هو أذى فالعبرة بالأذى في دم في حيض ما في دم ما في حيض انقطع الدم انقطع الحيض والعبرة بالإيه؟ بالدم. المرأة تقول أنا أشعر ببطني متعبة جدا من الحيض نقول لها في دم لا ما في حيض. طيب حاضت وطهرت ولكن بعد ذلك دم ليس لون دم الحيض غير الحيض لأن في شيء اسمه حيض في شيء اسمه استحاضة في شيء اسمه ايه؟ حيض في شيء اسمه ايه؟ استحاضة. الحيض اللي هو الدم الايه؟ النتن رائحة نتنة الدم اللون يعني قريب من السواد الدم الذي إذا سال لا يتضرر لا يتجمد خلاص اللي هو الرائحة ثقيل هو كذلك ايه؟ دم ثقيل يعني سخين. أما دم الاستحاضة هو الدم العادي الذي من يومين كم وكذلك ينزل من رحم المرأة بعض الأحيان دم أحمر رائحته عادية نكرة ويتجلى إذا نزل يتجلى تجمد وخفيف مثل يعني. فالمرأة تعرف هل هذا دم حي فإذا علمت أن هذا حي يكون دم حي فلا أقل فلا بد لأقصده ولا أقصده ممكن مرأة تحيط يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما في ما نقول إيه في يعني خمسة أيام ستة فقط لكن الغالب ستة أسرع أيام ده الغالب الغالب في المرأة من خمسة أسرع أيام هذا الغالب المسألة الثالثة غالب الحي وغالبه ستة أو سبعة لقوله صلى الله عليه وسلم لحمل مجرح تحيضي في علم الله ستة أيام أسرع أيام أو سبعة ثم اغتسل وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحل النساء وأسرهن لنقاط حيضهن حيضهن وطهرهن يبقى في الغالب الفتاة أو المرأة تحيض إيه؟ 6 أو 7 أيام أو 5 أو 4 أيام لكن الأصل في الحيض أن هي تعلم إيه؟ هي تعلم حيضها لكن لو لم تعلم لو هي قالت أنا لا أعرف هذا حيض أم لا لكن لسه جديدة ما تعرف ما عندها تمييز هنا بن ايه؟ بنقول لها خلاص انت ايه؟ انظري الى غير الحيض النساء غير غير حيضهم ايه؟ ساعات المرأة بينزل منها دم ويستفز الدم على طول بعضه حيض وبعضه ايه؟ استحاضة فنقول لها انت تميزي بين الحيض وبين الاستحاضة فالحيض ياخذ احكام الحيض الاستحاضة ياخذ احكام الاستحاضة يجب ان ياخذها فتكون لا اعرف هناك منظري الى غالب عدد ايه؟ امك اختك ويبقى هو عدد الايام هذه هي التي ايه؟ تنقصين فيه او تلبسين فيه مفهوم؟ طيب المسألة الرابعة ما يحرم بالحيض والنفاس يحرم بسبب العنين لو انسان حلق او دم لو انسان حلق او ايه المرأة حلق او دم ما الذي يحرم عليها الوقت في الفرج يبقى زوجها لا يطأها في فرجها لا يجمعها في فرجها فالقول تعالى فاعتبر النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يفرج يعني لا ليس معنى تقربهن اي لا تاتي المراه بالسفر لا لا تاتيها فقط في فرجها الذي ينزل منه ايه الحي لكن ممكن ان تستمتع بها في غير ذلك فقال انت فلك عندك اصنعوا كل شيء الا النكاح وممكن ان يقرر الرجل ان يتمتع بامراته الا فقط ايه الا النكاح وهو اللي هو يضع ذكره في الموطن الذي ينزل منه الحيض او ياتي منه الولد. طيب نفرض ان واحد ان رجلا خلاص حاضر ومع ذلك ايه؟ جامع. فان فعل ذلك فهو عليه دينار او نصف دينار يتصدق به كفاره. فالدينار 4 جرام وربع. ذهب أربعة جرام وربع إيه؟ ذهب قال بعض العلم لو أنه جمعها في أول حيضها في يعني دم البنت يكون كثيرا فإنه عليه دينار من الذهب قدر به وإن كان في آخر حيضها فهو عليه نصف دينار من الذهب من العلماء من قال هو مخير بين دينار ونصف دينار الطلاق كذلك مما يحرم بسبب الحل الطلاق لأن سؤال الأخير مما يحصل في وقت الحل الطلاق فلا يجوز لرجل أن يصلي امرأته وهي إيه؟ وهي حائض لقوله تعالى فبلغوهن عدتهن وقول عمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحل مروا فليراجع الحديث فلأن الطلاق يطلقها في طهر لم يجامعها فيه الرجل إذا أراد أن يخرج امرأته يطلقها في طهر لم يجامعها فيه يكون هي طاهرة طهرة وكسرت ولم يجمعها تظهره فيطلقه. وهذا من عظم احكام الشرع. يعني مثلا حدث مشكله بين رجل وامراته, فهو رجل زين, فطبعا هو غضبان جدا, فيقول انتظر الى ان ايه مثلا حدث مشكله وهو قد جمعها الظهير, فينتظر حتى تحيد, ولما تحيد تظهر وبعدها ايه تظهر, فيكون الوقت مر قد هدأت اعصابه فينتهي الامر. فهمتوا هذا؟ نعم. كذلك الصوم لقول صلى الله عليه وسلم, اليس احنا كل اذا حدث الخصم منفرد قد قلنا بلى. يعني كذلك من الاشياء التي تحرم بسبب الحي الصوم, لا تصوم مره, والصوم ايضا لقول صلى الله عليه وسلم لما حاول افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تصوم, افعل كل شيء لكن لا تطوفي بالبيت. يبقى اذا الصوم والصوم قبل القران هو قول كثير من العلم من الصحابه والتابعين بعدهم, لكن اذا احتجت الى القراءه كانت تحتاج الى مراجعه محفوظها حتى الانثى او تعليم البنات في مدارس او قراءه وجهها شاهد لها ذلك, وان لم تحتج فلا تقرا كما قال في بعض الناس. يعني هنا المرأة إذا حاضر أولا هي لا تمس المصحف وهي حاضر, خلاص تمسكه بإيه؟ تمسك المصحف بإيه؟ بحاجة, خلاص هذه حاجة. حاجة ثانية في حال حيثة لا تقرأ القرآن عند وضع العلم إلا لو كانت إيه؟ حافظ القرآن, خافة الإنسان, تدرج القرآن, بتحفظ القرآن, بتعلم البنات, بتتعلم لحاجة يعني لها وقت يرد كل يوم عليكم صح, لها وقت كل يوم فهي ايه؟ فهي وقت كل يوم تقراه وتقراه مثل هذه الامور. كذلك مس المصحف لقول تعالى لا يمسوه الا المطهرون. كذلك دخول المسجد واللبس فيه, دخول المسجد واللبس فيه يعني لا تجلس في المسجد, لقول صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد بجنوب ولا حائط, يعني لا الجنوب يقع فيه ولا الحائط يقع فيه تجلس فيه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في مزكة تبشره وهي حائط, وهو حينئذ مجاور في المسجد, وكذا يحمى يعني كان يومها النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد, وكان يعني المسجد كذا وبيته يعني يطل على ايه؟ على المسجد. ما كان يقول لها تعالى عائشة رجلي شعري يعني مشيت شعري, كان هو يدخل ايه؟ شعره لها يقول ايه؟ يقول وكذا يحرم عليها الظهور في المسجد من قبل تلويثه بينما يتلوث لم يحرم, يعني ممكن تقول المسجد. لهذا نحن عندما بنينا المسجد هذا خصصنا غرفة للحيض, عملنا غرفة مخصصة يعني ونحن نبني المسجد جعلنا غرفة ايه مخصصة للحيض كما نخصص دورة المياه كما خصت ايه؟ ولكن انا خدت فتره لذلك. كانت المراه يمكنها عندما تكون حائض ان تعتز في هذه الغرفه لو هي على سبيل المثال. طيب. المثال الخامسه ما يوجبه الحيض؟ يعني لو امرأة حاضت ما الذي يجب علينا بعد ذلك؟ الغسل لكل كفالة دع الصلاة قبل الأيام التي كنت تحكم فيها ثم اغتسل وصل. يعني إذا يجب على المرأة الحائض أنها إذا دخلت أن إيه؟ تغتسل. ولهذا أنت تقرأ إيه؟ في قوله تعالى فاعتذر النساء في المحيط يتناولك عن المحيط في رؤاته فاعتذر النساء إيه؟ في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن يطهرن الأولى لا تقربهن حتى يطهرن من الحيض يعني يخرج الحيض. ولكن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يعني لا تجمعها إلا بعد الاغتسال. طيب المسألة الخامسة ما يجيب الحيض هن إيه؟ الغسل. كذلك البلوغ لقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار, فترجم عليها السترة بحصول الحي فدل على ان التكلف ان التكليف حصل به وانما يحصل ذلك. يعني اذا المراه اذا حاضت إذن يجب عليها إيه؟ الحجاب. إذن من لو حصلت المرأة تحتاج إلى التهرب، لو حصلت المرأة تتحجب. إذا إيه؟ تتحجب. صراحة حائد يعني بقى بلغت سن الحيض، مش حائض هي تخين، لا بلغت سن الحيض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلاة الجمعة غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ليس على كل محتلم يعني يغتسل عشان هو أنزل المليه، لا محتلم معناه هنا إيه؟ بلغت سن الإيه؟ الحلم. طيب خمار اللي هو حاجه بقى تكبس الخمار على راسها وتغطي وجهها كما لا تبع النساء كما فعل النساء على اعتدالته فتنقضي العده في حق الصدقه ونحوها بالحيض لمن كان تحيض بفوز على الله تعالى من صدقات ورقصن بانفسهن كانت تدخلون عندها الحيض يعني ايه يعني لو صدقت المراه فانها لا يجوز لها ان تتزوج لو صدقت المراه لا يجوز لها أن تتزوج إلا إذا مر عليها ثلاث إيه؟ حيضات، ثلاث إيه؟ حيضات. إذن الحيض هنا إذا مر يعني الحيض إذا حيضت المرأة ومر ثلاث حيضات يعني هنا يجوز بعدها أن تبدأ في إيه؟ تبدأ في إيه؟ لو أردت أن تتزوج أو تخطب أو ما إلى ذلك. الحكم براءة الرحم في أفكار الحيض. نحكم نحن على براءة رحمها يعني ليست حامل المرأة ليست ايه؟ حامل يعني إذا الحيض من موازنة الحيض أننا نعلم بذلك أن المرأة ليست ايه؟ حامل واحدة تزوجت وحاضر وطلقت ثم حاضر ثم ايه؟ حاضر لما حاضر هنا نحكم أنها ايه؟ ما كان عندها حمل من الزوج الايه؟ أو لأنه كان عندها زوجة حمل كانت حاضر نعم طب اتخذ تنبيه إذا ظهرت المرأة ارتفاع الحائض أو النفاس قبل غروب الشمس الذي نهى أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم من ظهرت منها قبل طلوع الشمس من طلوع الفجر الذي نهى أن تصلي المرأة العشاء من هذا الليل لأن وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى في حال عذر وفي قال الجمهور مالك والشافعي يعني إذا يقول تقول المرأة إذا حاضر وطهرت في وقت العصر تجمع الظهر مع العصر وده طهرت في وقت العشاء تجمع المغرب مع الايه؟ لما؟ لأن هم يقولون لأن المغرب الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمعان معا يعني الظهر يجمع العصر مع المغرب الظهر والمغرب والعشاء في حد العودي الإنسان لما يكون مسافر أما يكون مسافر بيجمع بين الظهر والايه؟ العصر أو المغرب العشاء لما يكون مريض ممكن لا أن يجمع بين الظهر والعصر المغرب العشاء فقالوا هذا إذا هنا أيضا هذه كان عندها عذر فإذا طال وقت العشاء تجمع المغرب مع العشاء يعني هي تصلي المغرب مع العشاء القول الثاني يقول لا هي لما تغرق العشاء وقت المغرب كانت أهلا للصلاة أم لا؟ لا يبقى ليس عليها الإيه؟ المغرب لكن هذا كله مش أثر عليه الثاني هذا ولكن الجمهور مع هذا القول وهو أن المرأة إذا ظهرت من الحيض إذا ظهرت المرأة من الحيض فهي في هذه الحالة لو صلاة العصر يقول هو لأنها كان عندها عذر فيمكن أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير صلاة العشاء تجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير المسائل أقل النفاس وأكثر لا حد لأقل النفاس لأنه لا كان فيه تحديد رجع فيه الوجود قد وجدت قليلا وكثيرا أكثر وأكثر يوما قال ابن زيد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع شهرين أساسا في الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الظهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي وحديث ابن سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أجمع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن المسافة تبع الصلاة 40 يوما إلا أن قال الصلاة قبل ذلك تغتسل وتصلي وراح يجلس مسلمة كانت المسافة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما يعني هو هنا يرى أن المسافة ليس لها أقل من حد يعني ممكن تغتسل المسافة ثالث وصلت بعد ثلاث ايام بعد يومين بعد اربعه كده طهر خلاص طهر. لكن اكثره كان بعض النساء يجلس اكثر من 40 يوم لكن الغالب 40 يوم. وهنا الحديث كانت النفساء سعد بن سلم تدع الصلاة 40 يوم فقالوا إذا 40 يوما لو استمر الدم ينزل منها 40 يوما فهي ايه نفساء. بعد 40 تختفي وتصلي والدم الذي بعد 40 يعتبر دم الصحابة يعني تتوضا فقط الصلاة والصلاة مفهوم؟ طيب المسألة السابعة في دم المستحاضة. الاستحاضة سليم الدم في غير وقته وعلى سبيل نزيه من عرض السكر العادي ودم الاستحاضة يخلي دم الحي في أحكامه وفي ثقته وفي عرقه إن فشل في الرحم الصلاة كان في أوقات الحيض أو غيرها وهو لا يمنع الصلاة والصيام على الوصف لأنها في حكم الطاهرات. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرض وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة أدع الصلاة فإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضها حيضتها المعتبرة وعند الاستحاضة تغسل رؤوسها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه لا يمنع الخارج شد عليه ما يمسكه من السقوط ويغنى عن ذلك الحفاظ الصحية في هذا الوقت ثم التوضع عند كل وقت كل صلاة. الاستحاضة كما قلت لكم دم عرق دم من هو الذي ينزل على الإنسان لا يكون لكم الكيف عن دم الحي وشرحت لكم ما الفرق بين دم الحي ودم الايه؟ الاستحاضة. والعلماء قالوا للمرأة الحائض لها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب عشاء كصاحب سلك الدولة تجمع بين الظهر والعصر والمغرب عشاء. وقالوا أيضا أنها إذا حاضت إذا أقول ما المرأة المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر والمغرب عشاء هذا مرأة مستحاضة. أما المرأة وكذلك المرأة مستحاضة إذا الدم ينزل منها على طول فتأتي فقط الصلاة تدخل تغسل فرجها تضع قطن عليها أو تضع حفاظ بحيث أن الدم لا ينزل منها ثم تصلي فلو نزل الدم ثم عليك إيه تصلي تتوضأ لكل إيه صلاة وتفعل ذلك. فممكن هنا لو مشق عليها تسمع بين إيه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والمستحاضة لا تسمح لها. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة فهذه تجد قبل عادتها تدع الصلاة والصيام وتعد حائضة فإذا انتهت عادتها اختبت تصلت وعدت الدم الخايس دم الاستحاضة لقول صلى الله عليه وسلم من المحيضة أن تغسلي قبل ما كانت تحدثك تحتاج حياتك ثم تغسل يصل ركز معنا هذا السؤال يتكرر في النساء وهو الاستحاضة الدم المختلف الأحمر هذا الخفيف الذي يتجلط الذي ليس له رائحة نتنة ساعات المرأة بيجي لها بيصلي بالاستحاضة فالاستحاضة بيكون مع الحيض يعني يبقى حائض وبعدين دم ثلاث فرق بين هذين الدمين. ف المرأة هنا تختلف تنقسم في أقسام النساء. القسم الأول من النساء يعلم يميز ويعرف قدر الحي يفهم كل شيء. أنا أقول لها أنت خير أول ما تلاقي الحي اختفي واعتبري الدم الذي ينزل بعدين دمه إيه؟ اعتبري دم استحاضة، اعتبري إيه؟ دم استحاضة تتحفظي وتتوضئي وتصلي كل صلاة ولك أن تجمعي وما إلى ذلك من هذا الكلام اللي إيه؟ نقوله في حال ايه؟ هذا كان نقوله في حال ايه؟ حال المرأة التي تعرف عادتها خلاص؟ هذا القسم الايه؟ الاول طيب الحالة الثانية اذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل سفر الحي بان يكون اسود السخين او له رائحة والباقي يحمل سفر الاستحاضة لما احمل ليس له رائحة في هذه الحالة تلت الى عمل رد الى عمل التمييز يقول فاطمة أن تتجمد في أبو حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة إذا كان أسود فاطمة. يبقى إذا الحالة الثانية إحنا بنعرف الحالتين الأولى الحالتين معروفتان الحالة الأولى هي لها عادة معروفة يعني هي لها عادة يعني هي عادة تعرف إن هي مثلا بتحيض من يوم واحد يوم خمسة ما كلها من يوم واحد يوم خمسة هذا حيض ولا استحاضة. ف فهمت؟ امرأة كان مصيب عادي ثم أدعى على الاستحاضة، أدعى على الايه؟ الاستحاضة. فهي تعلم أنها كانت تحيض يوم واحد يوم ايه؟ خمسة. نقول لها يوم واحد يوم خمسة حيض والباقي ايه؟ استحاضة. أما الحالة الثانية اللي قلت لكم عليها وهي أنها تميز بين الحيض والايه؟ هي لا تعرف على نفسها، لا تعرف متى تبدأ ومتى تنتهي، لكن تعرف أن تميز بين دم الحيض وبين ايه؟ الاستحاضة. كهذه الحالة نقول لها ميزني، فإن كان الحيض صحيح فهذا حيض. إذا لم يكن الحيض فهذا فاستثري، انتهى الحيض فاستثري وإيه؟ والباقي في الاستحاضة، مفهوم؟ طيب آخر حالة. إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه تجلس غالب الحيض ستة أو سبعة. لأن هذه عادة غير النساء. بعد هذه الأيام الدم يكون دم استحاضة. تغسله ثم تصلي وتصوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحين الانتجاح، انما هي رقدة من الشيطان لمحيط ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي، فاذا استنقأتي فصلي وصومي فان ذلك يزيد. ومعنى رقدة من الشيطان اي دفع، لان الشيطان هو الذي حبر هذا الدم فهذا خير. يعني هنا الحالة الثالثة هي لا تعرف لها عادة معلومة ولا تعرف تستعمل تميز بين الحيض والايه؟ والاستحاضة. في هذه الحالة غالب الحيض ترجع لغالب الحيض. وخد بالك احنا الفقه يعني الفقه في كل حال وفي حلول بغالب الظن. يعني مثلا واحد جاي يقول لك انا كنت لا اصلي. نقول له انت عليك ايه؟ ان تقضي الصلاة؟ ان تقضي الايه؟ الصلاة. يقول لك لا انا لست كاتلا، لم اصلي اربع سنوات ولا خمس سنوات ولا سبع سنوات. نقول له هنا ايه؟ غالب الظن. احسب غالب الظن. يعني غير ظنك هو هذا الذي ايه؟ هو هذا عند الله. انت عارف لو غلب على ظني انه لم يصلي خمس سنوات وهم كانوا سبعه خلاص هو بقى بريء، لان هذا الذي يستطيع ان يفعله. فهذه المراه غلب على ظنها، غالب الظن اصلا المعلوم ان المرأة تحيض ستة او سبعة ايام، ستة او سبعة ايام. ويمكن ايضا ان ترجع لعادة امها واختها وخالتها، لان النساء يتشابهن في العادات، فهي اما ان ترجع لعادة اختها وبين خالتها وخالتها او تتحير ايه؟ ستة او سبعة ايام، وبقية الايام يبقوا ايه؟ استحاضة، يبقوا ايه؟ استحاضة. طيب انا كده انتهيت. من كان عنده سؤال يعني.